والتعليم أصبح فاسدا، وكل شيء في حياة الناس، العلاقات بين الرجل والمرأة أصبحت فاسدة، وكل هذا من ما جاء من الغرب. والذي يستطيع، الغرب ليس مؤهلا لحل مشاكل العالم، أما المؤهل لحل هذه المشاكل في ذكرى الهجرة هو الإسلام، والإسلام وحده. وعلى المسلمين في كل مكان أن يعوا هذه الحقيقة وأن يعرفوها جيدا. أقول لكم كلمة قالها يهودي أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من رهبان اليهود، اسمه مخيريق. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. مخيريق خير يهود. مخيريق جاء في غزوة أحد وقال لليهود: والله يا معشر يهود، تعلمون أنكم لن تنتصروا على محمد، تعلمون ذلك. قال لهم هذا في يوم السبت، وهم في يوم السبت لا يأخذون برأي ولا فكر ويعطلون أفكارهم. فقالوا له: هذا يوم سبتنا. فقال لهم: لا سبت لكم اليوم. وده كان قبل غزوة أحد، قبل غزوة أحد. قال: لا سبت لكم اليوم، والله يا معشر يهود، تعلمون أنكم لو حاربتم محمدا صلى الله عليه وسلم سوف ينتصر عليكم، تعلمون ذلك. قالوا: هذا يوم سبت. قال: لا سبت لكم. وكان هذا الراهب ذا أموال طائلة من النخيل والزروع والثمار، فأخذ سلاحه وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لرد المشركين في غزوة أحد، فخرج ولحق به وقال لمن خلفه من يهود الذين هم على شاكلته من الإسلام، قال لهم: إن رجعت فالمال مالي، وإن قتلت في يومي هذا فاجعلوا ثروتي كلها من النخيل والثمار لمحمد صلى الله عليه وسلم يقضي فيها بأمر الله عز وجل. وحمل سلاحه وخرج ولحق بالرسول والمسلمين، لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم في أحد وقاتل حتى قتل. فتسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمواله وزروعه وثماره وجعلها للمسلمين، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: مخيريق خير يهود. وأقول لليهود في العالم: إنكم لن تستطيعوا أن تهزموا الإسلام، لا أنتم ولا الغرب ولا أتباعكم، فالإسلام دين الله، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومؤيد أتباعه، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الغرب لن يحل مشكلة من مشاكل العالم، لهم يعيشون لأنفسهم، يعيشون لمنافعهم، يعيشون لأهوائهم، يعيشون لأغراضهم، يعيشون لشهواتهم، لنزواتهم، هم ليسوا متفرغين لمشاكل. والدليل على ذلك قتل الناس في كل مكان. من الذي يصرف السلاح ويعطيهم السلاح حتى يقتل بعضهم بعضا في افريقيا؟ من الذي يعطي السلاح ويبيع السلاح لهؤلاء؟ انه الغرب، انه الكفر بعينه، ان حفنة قليلة من البشرية تعبث وهي لئيمة في فكرها، وهي ضالة في رشدها، ولا يمكن أبدا أن يأتي النصر من السفهاء والبلهاء